موافقة عليه، نتعرض لذلك كيفما كان. ولكن الإنصاف صحيح ما أفاده يعني ما احتمله الإسكافي محتمل، خصوصا بالتقريب الذي نحن قلنا لا بما جاء في كتب الأصحاب. ما جاء في كتب الأصحاب لا يجتمع نفقتان عليه، خب جوابه هو واضح، ليش لا يجتمع نفقتان؟ شو المشكلة فيه؟ إذا كان الدليل يقتضي ذلك فاجتمع نفقتان فهو ضامن. حافلة من قبل الزوج بنظر هذه الزيلة، لا إيبت الآن شرحنا إيبت ظاهرا ناظرة تغذي الضمان، لم يثبت أن هذا الإنفاق نوع من الضمان من الدية، فهو ضامن من الدية. لا يعني بعبارة أخرى، إذا أتى زوجته قبل 9 سنين فإيبت فهو ضامن. تأمل، أنا أتصور هو ضامن ناظر إلى الدية فقد الدية، أما شموله لمثل هذا الإنفاق اللي مو معلوم دية، لعله حكم مستغل كما هو الله. إذا كان حكم مستغلا شمول ذاك الدليل لما نحن فيه صعب، بعيد جدا بعيد. كيف ما كان، إذن بعد اللتي والتي الحق أن ما أفاده المشهور من الأصحاب، طبعا المشهور ما بين متأخرين باعتبار مسألة في النصوص لم تكن موجودة، بأنه ما دامت حيتان ولو تزود النفقة على الزوج المفضي ثابت. انصافا نظرا إلى ظاهر النص ظاهرا نلتزم بذلك، لا بأس به، لا أقل على مستوى الاحتياط الوجوبي. ثم أفاد الماتن قدس الله نفسه، لا فرق، المسألة الثالثة، تحبون المسألة الثالثة باعتبار بحث موضوعي في تحقيق معنى الإفضاء نجعله آخر البحث، الأحكام يتبين أحكامنا بعدين نأتي للبحث الموضوعي. المسألة الرابعة، لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوعة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة. هاي عدة فروع. بالنسبة للحرمة الأبدية نحن لم نلتزم، هذا تقدم الكلام فيه. على القول بالالتزام، هل الحرمة الأبدية تثبت في جميع ما اتيان الزوجة بإفضاءها فرغ بينهما تحله أبدا؟ بل الإنصاف لو كنا نحن والناس نقتصر على القدر المتيقن في الناس وهي مرض الزوجة، فلو كانت له أمة وأفضاها قبل 9 سنين لا تحرم عليه محبت، لا دليل عليه. لو كانت له جارية لغيره حللها له وأفضاها قبل 9 سنين لا تحرم عليها أبدا. لو نستجير بالله زنا بامرأة مطاوعة أو مكرهة على كلا التقديرين حتى لو كان مكرهة لا تحرم عليها أبدا، لأن الناس مرتضي أبونا يزيد خاص بخصوص الزوجة، فشمله لمطلق الموارد إنصافا صعب. وأما بالنسبة إلى مسألة النفقة، من أين نفهم؟ صعب بزوجتي قدر المتيق. وأما بالنسبة إلى رواية النفقة، أصولا بصفة عامة أنا أشرح لكم أنه استظهار الفقيه بين الناس والخصوصيات وإلغاء بعض الخصوصيات هو الأساسي محل الاستنباط. يعني الفقيه لابد من ذوقياته بحسب الشواهد الموجودة بحسب فهم العرف بحسب القرائن العامة بحسب القرائن الخاصة من الدليل الذي موجود عنده، قد يفهم من بعض الألفاظ خصوصية وقد يفهم من بعض الألفاظ عدم خصوصية. لاحظوا النص الموجود، في الرجل تزوج جاريته فوقع بها فأفضاها قال عليه الإنفاق إجراء عليها ما دامت هي حي. هذا النص الوحيد، ما عندنا نص آخر. لو كان نص آخر سؤال عن مورد آخر بالمقايسة نستطيع أن نحذف بعض الخصوصيات ونفهم ما هو المعيار، لكن المشكلة أن النص وحيد منحصر في هذا النص. خب نحن نبدأ بالتأمل في الخصوصيات. طبعا الحكم الأول يبقى صوت البراء الأشكال فيه وجوب الإنفاق إضافة إلى إنفاق الزوجية اساس البراءه تجب، هذا لا اشكال فيه. والحكم على خلاف القواعد، هذا لا اشكال فيه. ولن يذهب اليه احد من العامه، بل جمله من قدماء اصحابنا لم يذهبوا اليه. فحينئذ والديل منحصر في روايه واحده، فالفقيه لابد ان يستعمل جميع ذوقه واجتهاده واستنباطه في فهم الخصوصيات او الغاء الخصوصيات. خب اول كلمه في عن رجل، سؤال، هل الرجل خصوصيه ام لا؟ اذا كان الزوج صبيا، نفرض قبل سن البلوغ، لكن تحقق مثلا النعوض ودخل بصبيه وزوجته ايضا فابغاها، لو فرض ما تحقق ذلك، هل الناس يشمل ذلك ام لا؟ ليه؟ ما يخالف، لكن انصافا ليس من البعيد ان يقال ان ذكر الرجل باعتبار ما هو الغالب باعتبار تحقق ذلك خارجه. يعني يفهم العرف ان المراد تحقق الوعطي و ادعاء الوعطي الى الافضاء، سواء تحقق هذا الوعط ممن كان رجلا اي بالغا ام لم يكن بالغا. فهذا اول خصوصية يشك فيها، انه يعتبر في الزوج ان يكون كبيرا او اذا كان صغيرا. خب هذا حكم وضعي ظاهرا. لا مثلا في تحقق قضية الجواب وما اشبه ذلك. لماذا السيد الاستاذ ذهب اليه خلاف المشهور؟ السيد الاستاذ التزم بان يكون في نشر الحرمة الفاعل بالغا والمفعول غير بالغ، اعتماد يعني ناين امكان عند احتمال السيد الاستاذ تبنى، لكن هو خلاف المشهور. مشهور بينهم لا فرق بين البلوغ في الواطع والموطوع في نشر الحرمة لاخته. ان شاء الله في محلي نتكلم، لا نتكلم قبل وقتي. كيف ما كان، فالظاهر ليس من البعيد بحسب ارتكازات العرف الغاء خصوصية الرجولة. خب تزوج جارية، تزوج، تزوج، هل هذا معتبر ام يلغى هذا الخير؟ مثلا لو فرضنا لم يكن زواج، كان زنا نستجرون، لم يكن زواج، كان امتا له، كانت امتا له فافضاها، هل عليه الاجراء عليها ما دامت هي حي؟ انصافا في نظر العرف الغاء هذه الخصوصية في غاية الصعوبة والاشكال. يعني من المحتمل قويا كما هو ظاهر الناس ان يكون للزوجية خصوصيته، ويشهد لذلك عليه الاجراء عليها، الافلام في الاجراء احتمالا يعني اعطاء نفقة الزوجية، فالغاء الزوجية. عرفت النقطة؟ أنا رجل تزوج جارية، إلقاء قيد الزوجية صعب جدا. فلو لم تكن زوجة كانت أمة محللة أجنبية موطوعة بشبه، إنصافا شمول هذا النص لتلك الموارد في غاية صعوبة الإشكال، لأن ظاهر النص أنه هذا من آثار الزوجة. لو كان عقوبة، نعم لو كان عقوبة يكون من آثار الإفضاء، كل من أفضى امرأة عليه الإنفاق عليها ما دامت هي حية. لكان المناسب أن الإمام هكذا يقول، مو خصوص الزوجة تزوج جارية. خلاف الله، جدا خلاف الله. لا تقدم الكلام أن في مثلا في الإفضاء الدية، دية مطلقا، ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى الدية نقول مطلقا أجنبية أمة مطلقا الدية صادرة. نفرق ما بين الدية بين هذه الأحكام. النقطة الثالثة، جارية، هل عنوان الجارية لها خصوصيتان؟ أولا مشكل نواجه أنه في اللغة العربية تحديد دقيق ما بين مبدأ الجارية ومنتهى الجارية لا يوجد. يعني ليس هناك في مفهوم عربي سائد أن المرأة مثلا أن صبية من 8 سنوات جارية إلى 15 سنة، تحديد دقيق ما موجود. الشاب قبل سن الشباب تسمى جارية، هاي متعارف، و ثم فوق المتعارف نفرض انه جارية بمعنى انه امرأة كبيرة السن لكنها باكرة 30 سنة وهي باكر، هل هذا الناس يشملها؟ ان رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، هل المراد من الجاریه هنا یعنی کانت بکرن ولو کان عمرها 40 سنه؟ هل المراد بالجاریه یعنی بکر؟ کما فی روایت اخرى سألتو عن رجل اتا تزوج جاریتن بکرن لم تدرک، هل المراد خصوص البکر؟ فلو کانت المرأة ثیبه هذا الحب لا ترکه، ام المراد خصوص و مرحلة عمری معینه مثلا من 8 سنوات الى 15 سنه؟ ما فوق و ما دون هذا الحد لا يترتب. ام المراد ان المراد بالجاریه به اعتبار الوقوع الخارج غالبا، غالبا هذا الافضاء يتحقق في الجاریه و الا الجاری لا خصوص له. النقطة الاساسية حصول الافضاء و هي اذا نزلت تلك المنزل لم تلد. لو كنا نحن و ظاهر الناس و الارتكازات العرفية انصافا لعل المعنى الاخير اقرب الى ذلك، ليس الاعتبار لا بان تكون باكرة ولا بان تكون صغيرة 15 سنة اقل او اكثر من ذلك. الجارية انما ذكرت هنا لكونها مورد الغالب الا لا خصوصية لها. و بما ان صاحب العرب تكلم بهذا القيد فيما يأتي يعني في اخر العبارة عن زوجة الكبيرة، هناك نتعرض للمسألة بدقة اكثر. القید الرابع فوقع بها، هل هذا الوقوع له خصوصیته؟ اذا فرمنا به اسبعه افضاها نستجیب بالله لا فوقع بها بل بل النص الموجود عن رجل تزوج جاریتا فوقع بها فافضاها. سؤال، اذا به اسبعه افضاها و هی زوجته بوده، انصافا لو کننا نحن و مقتبل استظهار لیت، یعنی مقتبل استظهار ان الحکم من خصائص ثبوت به اصطلاح الجماع فی حال الجماع هذا الحکم ثابت. و اما انه اذا ازال اذا ادى الى الافضاء بغیر الجماع بالاسبع او بعمليه اخرى مثلا ضربها برجله او بعود ضربها برجله فافضاها مثلا من باب مثال بضرب قويه مثلا صار له هالحاله فاق في الداخل صار. لو كنا نحن وحسب القاعده تثبت فيه الديه ولا يثبت فيه هذا الحكم. لو كنا نحن وحسب القاعده بكاره فقط خصوص الصداق امس تعرضنا لذلك، فيه المهر فقط البكاره. القيد الرابع ان هذا من خصائص باصطلاح الافضاء، لو حصل عيب اخر ولو كان هذا العيب يمنع من الاستمتاع، لو تزوج جارية فوقع بها وحصل عيب اخر لكن غير الافضاء مثل الورم داخل المجرى ما يسمى في اللغة العربية بالعفن عفلا او رتق او فتق او خرق المثانة، اذا فهمنا خرق المثانة غير الافضاء انسداد هو لا فرق فيه، نوع من الامراض الخاصة للنساء حصلت لكن غير الافضاء، فهل هذا الاثر ولو يمنع من الاستمتاع فيه هل هذا الاثر يترتب؟ حسب القاعدة لا. لو كنا نحن والناس، لان الناس رتب هذا الحكم على خصوص الافضاء مو على كل عيب يحصل للمرء يمنع من الباقي. هذا لو كنا نحن وظاهر هذا الناس. نعم في خصوص مسألة الكبيرة خلافه، وقد شرحت أن المشهور من قدماء أصحابنا ومنهم الشيخ ذهب إلى تغيير هذا الناس برواية حمران وبرين، قالوا إذا دخل بها قبل 9 سنين عليه الدية وعليه الإنفاق، وإذا بعد 9 سنين فليس عليه لا الدية ولا الإنفاق إذا حصل إفضاء. هكذا أفتى الشيخ رحمه الله وذهب إليه جملة من الأعلام وجملة من الأعلام ما أطلقوا في كلامه. ولكن لو كنا نحن وحسب القواعد إنصافا الحق مع المطلقين، استدل سيد الأستاذ قدس الله سره الشريف لإثبات ما ذهب إليه المشهور تارة، قال ادعوا في المسألة الإجماع بأنه إجماعا هذه الرواية موردها قبل 9 سنين. طبعا هذا الشيء الذي أفاده قدس الله سره لا يمكن موافقه عليه، منهم الشيخ توسي بنفسه في بعض كتبه، الشيخ صدوق مخالفون، اطلق کلامه، غیرهما اطلق کلامه، اجماع غیر ثابت المسئله، تمسک الاجماع. ثم یقول قدس الله سره المهم التمسك، المهم بتعبیری تمسک به روایت حمران قال و امکان قد اتاها ولها تسع سنین فلیس علیه شی افاد قدس الله نفسه ان لیس علیه شی، یعنی لل انفاق ردیه، فالرواية نافية للإنفاق رديه، هكذا أفاد قدس سره. ولكن الإنصاف أنه لا ينعى الموافقة على هذا الذي أفاده بوجهه، فإن ليس عليه شيء في تلك الرواية في قبال الدية، أصلا تلك الرواية لم تتعرض للإنفاق، قال إن أتاها ولها أقل من تسع سنين فعليه الدية، وإن كان لها تسع سنين فما فوق فليس عليه شيء، ليس عليه شيء دية. بل أصل الإنفاق لم يذكر في النص حتى يكون النافع شاملا له. أضف إلى ذلك بناء على مسلكه، يلزم بناء على مسلكه أنه إذا أفضاها قبل تسع سنين وأمسكها أيضا هذا الإنفاق لا يثبت، لأن في النص موجود إن أمسكها فلا شيء عليه، يعني لا شيء عليه لا دية عليه، بلحاظ النص لا دية عليه، لكن على مسلك لا شيء عليه حتى الإنفاق هم ليس عليه، وهو خلاف ظاهر من فتاوى. ومن بلاد الإمام صلى الله عليه وسلم بلا شيء كان ثبت أنه شيء الآخر وهو مثل النفر، لا فقد الدية. نحن في تصورنا خصوص الدية، لأن الكلام رواية صغران وذينان بلحاظ الدية، النظر إلى الدية لا مسألة الإنفاق. فالإنصاف لو كنا نحن وحسب القواعد التغيب بالزوجة الصغيرة الآن خلاف ظاهر الدليل. قال نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها، بلي حتى في الزنا بعد إن شاء الله. صلى الله على محمد.